تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار. هذه مسألة تتعلق أيضا بمسألة الأمر يحمل على الوجوب أو لا يحمل، وقد عرفنا سابقا بأن الأمر إذا جاء مطلقا يحمل على الوجوب عند الجمهور، وإذا جاء مقيدا فبحسب القيد. وهنا ذكر أن الأمر إذا جاء مقيدا بالاختيار، إذا جاء الأمر مقيدا بالاختيار فإنه يفيد الجواز، يعني لا يفيد الوجوب، يخرج عن أصله وهو الوجوب. لماذا؟ لأن الواجب لا يتعلق باختيار الإنسان، الواجب ملزم به الإنسان، ما عنده خيار في أن يفعل أو لا يفعل. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. فقوله أراد أن يضحي، استدل بهذا الجمهور على أن الأضحية ليست واجبة. لماذا؟ لأنه علقها على الإرادة والاختيار، الواجب لا يتعلق على الإرادة والاختيار. وهكذا في الحديث الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فقوله لمن شاء صرف الأمر، صلوا عن أصله وهو الوجوب. فإذا تعليق الأمر على المشيئة والاختيار هو قرينة صارفة للأمر عن أصله وهو الوجوب إلى الجواز.